علي جاي لعندي بعد سنين بعيونك في خبري شو يلي تغير تخمي هلا فقت علي قلبي أنا قلبي أنا قسيته نسيت اللي حبيته.